فإذا أدرك أقل من ركعة قلنا هذه الصلاة إيه؟ أداء عندنا وهي قضاء عند من اشترط إيه؟ ركعة كاملة. واضح يا إخوانا؟ فعل بعض ما دخل وقته خرج به فعل هذا البعض أو حتى الكل قبل دخول الوقت، لأن هذا باطل يعني في التعيين لا في أصل الصلاة، لأنها تصح نفلا مطلقا إلا ما استثني كزكاة الفطر جوز الشانع تعجيلها قبل ميعادها بيومين. وزكاة المال مش داخلة معنا أصلا لأنها لا تدخل في بحث الأداء والإعادة والقضاء. ليه؟ لأنها مش مؤقتة بطرفين. لكن زكاة الفطر نعم ما تصح بس يجيب ركعة. لا لازم يكبر الاول وبعد كده يسجد. لا لا ما تصحش، لا تصح، لابد تكبير الاحرام ركن. لا تصح لا تصح لا تصح لازم تكبير الاحرام الاول وبعد كده ينزل. لا مش لازم يكبر الثانية، المهم يكبر تكبيرة الاحرام، الثانية ممكن ما يكبرهاش. لازم هو يقول الله اكبر بعد كده ممكن ينزل ما يكبرش، لكن احسن انه يكبر. خاف السجود ما هنقعد، ما هو مش لازم يكبر، مش لازم، احسن تقول له مفيش، لكن في الركوع لا يكبر. احنا بنقول ايه اصلا؟ كنا فين؟ ايه؟ نعم، زكاة الفطر. زكاة الفطر عبادة مؤقتة. ليه؟ لها وقت ابتداء. ايه هو وقت الابتداء؟ نعم، غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان، اخره غروب الشمس يوم العيد. فعلها بعد صلاة العيد فعل في الوقت لكن مع الكراهة. فعلها قبل صلاة العيد فعل في الوقت بس مش مع الكراهة، جائز. فعلها بعد طلوع الفجر من يوم العيد وقبل صلاة العيد فعل في الوقت الفاضل، افضل حاجة. ماشي. فعلها قبل غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان، قبل ليلة العيد اصلا، تعجيل له قبل الوقت. فان كان بيومين كان هذا جائزا لان الشرع جوز ذلك. كنا نؤدي زكاة الفطر نؤديها للفقراء قبل العيد بيومين، من اجل ذلك جوز الامام احمد رحمه الله تعجيل زكاة الفطر عن صلاة العيد بيومين، لكن اول رمضان لا يصح عندنا. فنحن نقول فعل العبادة قبل دخول وقتها او فعل بعضها قبل دخول وقتها لا يصح في هذه العبادة المعينة الا ما استثني، وهذا على خلاف الاصل، مثل زكاة الفطر. طيب، وفعل العبادة قبل دخول وقتها يشمل الوقت الأصلي والوقت التابع أيضا عشان يدخل معنى الجمع بين الصلاتين. ففعل الظهر أو العصر قبل دخول وقت الظهر حال الجمع لا يصح، وفعلهما أو فعل أحدهما بعد خروج وقت العصر أيضا حرام، يبقى قضاء. وكذلك قلت في المغرب والعشاء، فالمراد بالوقت هنا الوقت الاصلي او الوقت التابع حال الكلام في الايه؟ في الجمع بين الظهرين والعشاءين. قبل خروجه اي قبل خروج وقته خرج به فعلها بعد خروج الوقت، اي فعل كلها. يكون فعل بعضها قبل خروج الوقت، فاذا لم يفعل البعض بل فعل الكل بعد خروج الوقت وصفت بالايه؟ بالقضاء. قول الثاني، الأداء فعل كل ما دخل وقته قبل خروج وقته، نفس المحترزات التي قلناها إلا في إيه؟ اشتراط الكل هنا. ويأتي الخلاف في من أدرك بعض الصلاة، أدرك تكبيرة الإحرام مثلا قبل خروج الوقت، فقول